فاشترك احفظه في هذا البيت. فالآن من علامات الاسم انه يعرف ماذا؟ من عنده درس شيخان. من علامات الاسم انه يعرف بماذا؟ بالتنوين. انه يعرف بالتنوين. فمثلا ما وجدت التنوين حكمت على الكلمة بانها ماذا؟ لانها اسم. واقسام التنوين التي تدخل على الاسماء معلومة. اقسام التنوين التي تدخل على الاسماء معلومة ولا بعضها مشترك؟ مشترك. طيب. قال وبالتنوين. نكمل علامات الاسم. وبدخول الالف واللام. كذلك ايضا يا اخوان. الاسم. اظهرنا الاخوان عندهم درس. طيب ان شاء الله نكمل الغد. بقي يا اخوان. اذا كان الاخوان عندهم درس ان شاء الله.